لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حديث موصول إن شاء الله تعالى عن سورة الشفاء أو عن السبع المثاني أو عن سورة أم القرآن. فقبل الشروع في الدرس أقول لماذا سميت تلك السورة بفاتحة الكتاب؟ هذا السؤال، ومن كان عنده جواب فليتفضل أجورا مشكورا. مراجعة على ما سبق من تفسير لسورة الفاتحة. هي فاتحة الكتاب، يقول لك اقرأ سورة الفاتحة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأن الكتاب يفتتح بها. إذا فتحت المصحف وجدت ماذا؟ فتح، هي أول سورة في المصحف. فنحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. فالحمد لله رب العالمين، ما المراد برب العالمين؟ الله هو الله. عرف يعني ما معنى رب العالمين؟ قل هو الله. ما في مشكلة، ده موضوع شرح تاني. الرحمن على العرش استوى، ده شرح تاني. ما المراد برب العالمين؟ قل الأرض ومن عليها. الأرض ومن عليها، واحد رزق، تعبت كثيرا. رب جميع العوالم، الإنس والجن، استحق الجائزة. فأقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى يوم الدين؟ لماذا سمي بذلك؟ يجمع ما يجمع المستعان. يوم الدين، يوم الحساب أو الجزاء، لأن الإنسان أو لأن الناس يدانون بأعمالهم. أنت مدين، مأسور، لا تفك إلا بعملك الصالح. كلنا مرتهن بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين. فأنت مرتهن، أسرك لا يفك ولن تنجو من عذاب النار وتدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل أولا، ثم بعملك الصالح. فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين معناها في كلمة واحدة، عشان أما جد الدرس تقعد تحفظ وانت عاد، مش عايزك تسمع، أنا عايزك تحفظ وتخرج تنهي له برضه. قعدنا فيها أسبوعين وده التالت، مش عارف نستعين يعني إيه؟ لأن زعلان. استعانة، استغاثة، منين دي؟ نستعين معناها الاستعانة، التوكل على الله. إياك نعبد ونعبد إياك وإياك نستعين. طيب، يقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فهل أمر الله باتباع الصراط المستقيم في القرآن؟ أذكر آية. طب ما معنى الصراط المستقيم؟ الطريق، الصراط معناه الطريق. أحسنت. الصراط معناه الطريق، يعني وفقنا وارشدنا للثبات على الطريق المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. واحد يقول لي المغضوب عليهم والضالين في قل، أي قل مغضوب عليهم من؟ اليهود. والضالين ليه بقى؟ طب ما احنا ممكن نقول برضو اليهود مغضوب عليهم مضلين، والنصارى مغضوب عليهم مضلين. لماذا خص الله اليهود بالغضب وخص النصارى بالضلال؟ قل اليهود مغضوبهم اتبعوا الضلال. ماشي، والنصارى اتبعوا ايه؟ طب واليهود مغضوب عليهم انهم اصروا على الكبر. ما انت قربت لك، عندنا جائزه في الاسبوع القادم، ده لحن الكتاب لحن. جزاك الله، لك جائزه في الاسبوع القادم. قال العلماء لان اليهود عرفوا الحق وتركوه، هو عنده بغير علم حسدا للمسلمين وحقدا على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال الله في حقهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني كلفوا بالعمل بما في التوراة. مش ربنا بيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور؟ نعم إنها حرفت، لكن التوراة خلاص من الكتب السماوية ولا بد أن نؤمن بذلك، هي الآن محرفة. طيب، فتركوا الحق بعد العلم. أما عن النصارى فقد ضلوا وأضلوا لأنهم اخترعوا لأنفسهم دينا جديدا. أنت مين قال لك قول المسيح هو الله وابن الله وثالث ثلاثة؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ فضل وأضل. قال الله في حقهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يقعد كده بس في البتاع يقول لك رهبن تزوج ولا بتاع الله أعلم وبيعمل إيه من ورانا وهي تبقى مش عارف من الراهبات لا زوج ولا حاجة، تقعد كده تعبد ربنا. ده في ده من شرع مين لا؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان يحب الحلوى والعسل ويحب النساء ويدعو إلى الزواج ويقول لا رهبانية في الإسلام أيضا. إذا ضلوا لأنهم عبدوا الله على ضلال. درس اليوم إن شاء الله تعالى عن أخطاء شائعة عند قراءة سورة الفاتحة، فهو درس مهم للغاية، فأعن قلبك سمعك في هذه العجالة، فأقول وبالله التوفيق. يجب على كل مسلم أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة، وأن يجود الحروف وأن يخرج الحروف من مخارجها، وذلك لا يكون إلا بالتلقي والأخذ عن أفواه المشايخ المتخصصين. والأمر سهل جدا، حسبك من كتاب الله تعالى أن الله وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو سهل ميسر بتيسير الله عز وجل إياه. فنقول أنت إذا صليت، فإذا كنت مأموما فاقرأ في سرك، اقرأ سورة الفاتحة في السر إذا سكت الإمام. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، طبعا قبل ذلك قل أنت بسم الله الرحمن الرحيم بعد دعاء الاستفتاح. إذا قال الحمد لله رب العالمين قل أنت في سرك بصوت لا يسمعه أحد مع تحريك الشفتين، ولكن إياك أن تشوش على إخوانك المصلين، فهذا خطأ فاحش من أخطاء المصلين أنهم يرفعون أصواتهم عند تلاوة الفاتحة وفي الدعاء وهم سجود وعند التسبيح أثناء الركوع، وهذه بدعة منكرة، لأنه ربما وصل صوته إلى الإمام، وطبعا من كان بجانبه فإنه يؤذى إيذاء شديدا. فالأذكار والتلاوات تكون في السر في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية مع تحريك الشفتين، مع أن تعيش مع الآيات بقلبك. يعني بعض الناس يصلي هكذا، هذا ما صلى أصلا، لأنه ما حرك لسانه، ولا بد من تحريك اللسان. ولا تحسب هذه القراءة ولا يعتد بها إلا إذا حركت لسانك وعشت مع صوتك. لا يشترط أن ترفع صوتك أو أن تؤذي إخوانك المصلين، ولكن لا بد من تحريك اللسان. فأنت تقرأ الفاتحة في سكتتك، فإذا قرأت طبعا الإمام يبدأ صلاته بالحمد لله رب العالمين، فهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن البسملة من الفاتحة في قراءتنا. كما ذكرت لكم إذا فتحت المصحف وجدت بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنان، يعني لا تقل الإمام ما قرأ البسملة، لأنه إذا فعل فقد أخطأ، إذا فعل فقد أخطأ، لكنه لا يجهر بها، وليس معنى أنه لا يجهر بها أنه لا يقرأها، وإلا فقد أخطأ. وكذلك إذا قام الإمام للركعة الثانية في الصلاة الجهرية، فإنه بمجرد أن يقوم الله أكبر الحمد لله، متى قرأت البسملة؟ هذه مشكلة، يقول الله أكبر الحمد لله، وهذا من فقه الإمام، فيقرأ ويقول الحمد لله رب العالمين. عندك حروف مشددة في سورة الفاتحة، نحن نقرأ كذا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني هذا ما جود وما يعني شدد الحروف وما أخرج الحرف من مخرجه، فيعني هذه مشكلة كبرى حتى عند بعض الأئمة من حتى من أصحاب الشهادات لا يراعون القراءة الصحيحة إلا من رحم ربه. فبعض الناس يقول الحمد لله فأتى بواو بدلا من الضم، وهذا لحن في الفاتحة، لا تقول الحمد لله ولكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا تقول الرحمن الرحيم، ولا تقرأ قراءة سريعة يعني في الصلاة السرية مثلا حتى عند بعض الأئمة يقرأ كذا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، هذا ما قرأ شيئا أصلا، فلا بد من التبطيل حتى في السر، في الصلاة السهلية السرية لا بد من مراعاة التبطيل للإمام وللمأموم. وهنا وقف، طيب الإمام ما شاء الله بمجرد أن يقوم في صلاة العصر أو الظهر أو في الركعتين الأخيرتين في صلاتي المغرب والعشاء يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا الضالين، الله أنت إذا سرت خلف كلامي فبمجرد أن تقول الرحمن الرحيم ستجد الإمام فاجأك وقال الله أكبر، فماذا أصنع؟ ينبه عليه، ينصح في الله عز وجل إذا لم يكن عنده فقه الصلاة ويتقي الله عز وجل في الناس ويترك فرصة من أجل القراءة ومن أجل الاطمئنان في الركوع والسجود، فليتقي الله عز وجل في تلك الصلاة. وليس معنى أنه عالم أو عنده شهادات أو له مشايخ أنه لا يخطئ، لا يا إخوة، والله والله يعني أكون في غاية السعادة إذا أسدي إلي نصحة، وإذا رفضت، لأن الإنسان يعني الذي أسدى النصح ليس من المتعلمين أو إلى آخر هذه الأمور التي لا تعتبر، فهذا يدل على كبر في القلب والعياذ بالله. ما دام المتكلم يتكلم كلاما صحيحا فعلى العين والرأس، فنحتاج إلى النصيحة، الإمام يتعلم ويترك فرصة للمأمومين، ويرتل القرآن في الصلاة السرية والجهرية. طب لماذا تعتني بالترتيل والتجويد ويجي بقى في صلاة العشاء أو المغرب ما شاء الله صوته عاجبه وجاءت سكرته هيعيط بقى ويجي في الركعة الثالثة مالك يا ولدي أنت بتعمل يعني أنت بقى بتجود للناس، ما هي كده أنت بتحسن القراءة وتكمل وتطلع وتنزل وتقعد تقلب بكل واحد شوية، أنت بقى عايز المستمعين، ما هي دي مصيبة يا إخوة والله العظيم، الإمامة هذه من أخطر ما يكون. ولو علم الناس ما فيها من خطورة ما تجرأ على القرب منها، مسؤولية خطيرة جدا، ربما وقع في الرياء وربما وقع في الخطأ وربما تحمل الإثم عن جميع المصلين وصلاتهم هم صحيحة هو اللي شاف، فأمور خطيرة جدا، فنحتاج إلى المراقبة. الذي يرتل له في الصلاة الجهرية هو الإله الذي يرتل له في الصلاة السرية، هكذا هو إله واحد، نحتاج إلى إرضاء الإله لا نحتاج إلى إرضاء المستمعين. وهذه نصيحة غالية أهديها لإخواني من الخطباء والأئمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في إخلاصهم لله عز وجل، مهم يعني أن يصعد المنبر وأن يخطب خطبة رنانة والناس ما شاء الله يثنون عليه، لكن هل رضي الله عز وجل عنا؟ فهذه مسألة مهمة للغاية. فأقول مالك يوم الدين، أكثر الناس يقول مالك يوم الدين بتسكين الكاف، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، مالك سمع السكون، طب افتح المصحف كده ستجد كسرة أسفل الكاف، فلا بد من العناية بنطقها، فأقول مالك يوم الدين. وبعضهم يبالغ مبالغة كبيرة في المد الطبيعي فيقول مالك يوم الدين، مش ده مش مد متفصل ولا متصل، ده عشان تمد ولا مد لازم، هو مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، فأقول مالك يوم الدين وفقط، لا أقول مالك يوم الدين كفعل بعض الأئمة، ولا أقول أقرأ بتسكين الكاف فأقول مالك يوم الدين، فهذا تحريف للكلمة عن مواضعها. وأقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعض الناس إذا وقف على نستعين قلقل النون فأقول نستعين، وحرف النون ليس من حروف القلقلة، حروف القلقلة خمسة مجموعة في قطب جد، يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال، فأنت تقول مثلا والمجيد لأنك وقفت على الدال وهي ساكنة مقلقلة، أما النون فليست من حروف القلقلة، فلا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطأ وخلل. وبعضهم إذا قرأ يقول اهدنا، اهد لست أدري يعني من أتى، من أين أتى بتلك اللهجة، فنقول اهدنا بتسكين الكاف وليس بتحريكها، بتسكين الهاء عفوا وليس بتحريكها، الصراط المستقيم. بعضهم يقول الصراط حول الطاء إلى تاء، والمشكلة الكبرى والمنتشرة والعظمى عند كثير من الأئمة أنهم يقولون المستقيم فحول التاء إلى طاء، دي منتشرة أوي نادر يعني، فين لما تلاقي واحد قارئ يقول المستقيم صعب، يقول المستقيم حول التاء إلى طاء، وهذا لا ينبغي وهذا تحريف، فلا بد أن نتقي الله عز وجل في قراءة الفاتحة. فتقول صراط الذين، طبعا بإخراج طرف اللسان لأن بعض الناس يقرأ هكذا صراط الذين، هذه الزاي تختلف عن حرف الذال، فلا بد من إخراج طرف اللسان لأن الذال إلا من هذا المخرج، فنقول صراط الذين أنعمت بفتح التاء، طبعا لو قال أنعمت لصارت مصيبة، فنسب الإنعام إلى نفسه وبطلت الصلاة. وهناك أخطاء يعني هذه مهمة جدا تؤدي إلى بطلان الصلاة عند قراءة الفاتحة، وأخطاء طبعا وهذه قليلة جدا التي تؤدي إلى بطلان القراءة، يعني مثلا إذا قال أنعمت خلاص، أو إذا الكلمة خطيرة، إياك أن تبطل صلاة الناس بغير بينة وأن تتكلم في هذه الأمور بغير بينة، لكن نقول هذا من باب التحسين ومن باب تسهيل القراءة ومن باب تقوى الله عز وجل، فأنت تقول غير، لا تقل غير كما نقرأ بعض العوام غير المغضوب غير، لا نقول غير بتفخيم الغير، غير مع تدقيق الراء المغضوب عليهم، وسمعت بعض الناس يقول المغضوب عليه، يعني ايه المغضوبه؟ انت بتصلي ازاي ولا عملت ايه في حياتك ولا تقول ربنا ايه؟ غير المغضوب بكسر الباء، ما ينفعش تقول المغضوبه ابدا عليهم ولا الضالين، وسمعت بعض الناس يقول ولا الضالين، ليم ليم، فما انهى الكلمه بالنون ولكن انهاها بالميم، هو اسمعها كده بقى ولا تعلمها وهو صغير كده، فدي مشكلة الحمد لله. ولا الضالين هذا مد لازم، يعني أكثر ناس يقرأ ولا الضالين لك نفس مش جاي، طب خد نفس كويس وبعدين اقرأ ولا الضالين هكذا. وبعضهم لا يراعي الحروف المشددة فيقول ولا الضالين لين لين، فجعل اللام مكسورة وما شدد اللام، فالصواب ولا أن يقرأ الفاتحة هكذا. وأقول أخيرا في الصلاة تجد الناس يختلفون في كلمة آمين، فبعضهم لا يقول آمين بكسر بدل الإمام اللي يقول، وبعض الأئمة لا يقول آمين، آمين معناها يا أول اللهم استجب، جميل، آمين معناها اللهم استجب، الفاتحة دعاء. وبعض الأئمة لا يقول آمين، مستعد عشان نقرأ السورة والناس هي اللي تأمن، هذا خطأ. وبعض الناس يؤمن تأمينا مفزعا، آمين، أنت بتأمن على الورود ولا بتأمن برفق يا أخي أفزعتنا، وبعضهم يقول آمين بصوت خافت، التوسط طيب، فرفع الصوت بالتأمين مطلوب، كان المسجد يرتج بالتأمين إذا أمن الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ثابت لكن دون مبالغة. وكذلك فإن المشكلة أن بعض الناس يمد الهمزة بمقدار 6 حركات أو أكثر، فيقول آمين. من اللي قالك تقول هو مد بدل بس بمقدار حركتين، فتقول آمين. شوف بمقدار حركتين. هذا إذا يعني عاملنا تلك الكلمة وجودناها كما نجود القرآن، وإلا فإنها ليست من القرآن، يعني حتى الكلمة ما فيها تجويد لأنها ليست من الفتحة، فقل آمين بلا تكلف خلاص. لكن آمين من اللي قالك تقول هذا ليس من المد اللازم، فهذا خطأ شائع ومنتشر جدا عند المأمومين، فليتقوا الله وليقولوا آمين. وأنا الآن أختم حديثي بقراءة السورة وأنتم جميعا ترددونها خلفي، وإن شاء الله أن الجميع سيخرج من المسجد وقد قرأ الفاتحة قراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رد ماشي بدعوة والله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Thank you.